خف من ذكر أن التسبيح في الركوع مقيد بثلاث مرات أو يجوز ثلاث مرات على أي حال. هو هنا ثابتا الشيخ الألباني وصححها يقول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار والطبراني في الكبير عن سبعة من الصحابة. ويقول المعلق ففيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم وغيره. سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. إذا الحد الأدنى المعلوم هو ثلاث مرات وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال البقرة والنساء وآل عمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. شيء عجيب يعني سبحان ربي العظيم. شوف لما يقرأ مثلا سورة البقرة كفاية أول سورة البقرة لما عندما يقرأها في ركعة ثم يركع بقدر قيامه ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول سبحان ربي العظيم يكرر سبحان ربي العظيم. أدركتم الآن سر إصراري على قيامكم بقيام الليل؟ لأنه بعد أن استمعنا إلى درسين في ذكر اسمه تعالى العظيم وفي التعليق عليه قلت لكم إن هذا يعني كنقرة عصفور في بحر فعلا لأنه مجرد ذكر بعض عظمة الله عز وجل. ما عظمة الله عز وجل على الكمال فلا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يركع يعني لو قرأ سورة البقرة نقول في إيه كم دقيقة نصف ساعة مثلا لو قرأ بالثلاث الطوال ده أنا أقول لك بفترضنا سورة البقرة بس نصف ساعة مثلا إلى الركوع قد إيه نصف ساعة متخيل أنت نصف ساعة لو ركعت عشر دقائق ضهرك ممكن يتكسر. من المتعود بقى المتمرس لا يظل أكثر من ذلك وكان ركوعه إيه يحصر ظهره عليه الصلاة والسلام يعني أفقي على مزام المية يعني واخد الوضع اللي فيه تعظيم الرب من ناحية الهيئة والهيئة بتحس الإنسان على إيه على أن يعظمه بقلبه مع اللسان فخط الهيئة عام المساعد يذكرك بصغرك وحقارة شأنك وذلك. لماذا؟ لأنك ذكرت الله بعظمتك باسمه تعالى العظيم وعندئذ ذللت وحقرت نفسك وصغرت من نفسك وخضعت لله غاية الخضوع لأنك تقول سبحان ربي العظيم. سألني كثير من الناس ماذا أتفكر فيه عندما أقول سبحان ربي العظيم؟ هل أستطيع أن أستعيد كل ما استمعنا إليه من عظمة الله؟ الشجر في النجوم أفلاك كواكب شمس قمر خلق الإنسان أسماك الدواب الأكسجين يبدأ الخلق ثم يعيده الماء الأنهار البحار زلازل براكين السنن قوانين أي شيء ذكرك بعظمة الله عز وجل فأنت حتذكر كل ذلك في تسبيحة واحدة من الذي أمرك بهذا. وإنما انظر الرسول سيدنا يسبح كم مرة يعني بقدر قراءته لسورة البقرة سبحان الله العظيم يعني كده عليك حد الآيات بس كم آية سورة البقرة؟ ها؟ 86 وآل عمران والنساء يعني قربت كم آية لو قرأ بالثلاثة طوال في ركعة قربت كم آية؟ 600 ركعة مثلا ومعهم 700 مثلا لو الركعة هياخد مثلا سبحان ربي العظيم والمسافة اللي بينها وبين الثانية قدر ركعتين يبقى هيوصل لكام تقريبا؟ ها؟ لحوالي 350 ايه تسبيحة سبحان ربي العظيم. كان يتخللها استغفار ودعاء الركوع استغفار وايه طبعا انت بتقرأ كده في صيغة. شوف انا زمان قبل ان اتعرض مثل هذه الدروس قلت وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال البقرة النساء والعمران يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. قل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطول قوي بتعدي كده خلاص. لما المتاوف بقى مع النص ده تشوف يعني ثلاث صور طوال، وبعدين ان انت تسبح الله سبحانه وتعالى اكثر من 300 مرة يتخلل ادعاء واستغفار وبكاء وتضرع 200 مرة 200 تسبيحة. متصور سبحان ربي العظيم لو احضرت قلبك في كل منها كيف يكون حالك؟ هل تستطيع ان تختار كيف يكون حالك لو انت فعلت سبحان ربي العظيم؟ خلاص يعني ذكر الزراعة والنباتات صنوان وغير صنوان يسقى الماء واحد، ذكر الآيات كلها خلاص أصبحت بائته تنقل على الأفلاك، تنقل على خلقك أنت والعروق والكهرباء والقلب والرئتان وهكذا. هو بدأ تسبيح عظمة الله كما جاء في كتاب الله عز وجل، سبح باسم ربك العظيم. طب هنا بقى لماذا لا نقول سبحان اسم ربي العظيم؟ فسبح باسم ربك العظيم يعني ايه؟ هو ايضا سبح اسم، هو فيه سبح اسم وسبح باسم. طيب وفيه سبحون الله، فهنا بقى لما تقول سبحان ربي العظيم انت عندما تؤمر بالتسبيح باسم ربك العظيم، اذا كان الاسم مسبحا فكيف بالمسمى؟ هذه قاعده. واذا كان العرش كريما فكيف بكرم خالقه؟ وإذا كان العرش مجيدا فكيف بمجد خالقه؟ هذه هي القاعدة ولا لا؟ كذلك تبارك اسمك فكيف بتبارك المسمى سبحانه وتعالى وعز وجل. وأنا فسبح باسم ربك العظيم وصلت للقمة إنك تقول إيه سبحانه، مش اسم ربي العظيم، لا بل أتبعت سبحانه إيه ربي العظيم. نتصور هذا المعنى. وأن تذكر بقى عظمة الله كما يعني يوصلك إليه اجتهادك. واحد يفكر مثلا في القدر، واحد يفكر في قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قيوم على كل إنسان على كل خلية على كل جهاز والعالم ده كله يمشي بقدر الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. واحد يفكر في عظمة الأفلاك والنجوم، شيء يحير يخلي الإنسان إيه ده، إيه الأفلاك والنجوم ده، لا حجمها لا يتصور، فكيف بالسماء الدنيا، فكيف بالثالثة إلى أن تصل، فكيف بالعرش. إنسان إيه يظل يتساءل هذا الكلام، زي بيقول لك قلب أشرب معنى اسمه تعالى الإيه العظيم. العظيم ده معنى اسم واحد يدل على معنى واحد كالغفور مثلا أو كالرحيم، لا، وإنما يدل على إيه، يدل على أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى عز وجل، يدل على جمع كبير من أسماء الله، عظمة والجلال والكبرياء والسعة والعلو والمجد، كل ذلك إيه يربي إيه العظمة، ويختم به الصيغة سبحانه ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. طيب هذا الاسم أسماء الله عز وجل وأنت تذكره، لو أن قلبك تشربه فعلا، أنا أعنتك وتعاونت معك على البر والتقوى بأن ذكرت بعضا من معنى العظيم، إذا ما أنت عليك دور كبير لسه ثاني بعد العظيم، أنت بس أقول لك المعنى العظيم، لا، أنت عليك دور كبير ثاني في اشتغال المعاني والتفكر فيها مختليا ومع أهلك أيضا ومع أصحابك، والنظرة تكون عبرة وتستمر في التفكر ما في خلق السماوات والأرض الآيات. يبقى قلبك يتشرف، وعند إذن التضرع معناه كأن زي الضرع، كأنك بتعصر القلب ده يوم يطلع فين؟ في اللسان ويظهر على الجوارح. يبقى القلب قلب ايه كما قلنا يصير في النهاية صالحا لكي يكون عرشا يستوي عليه معرفة الله ومحبته وإرادته، ليه صفات الله سبحانه معرفة الله، لو بيسمى هو الله المثل الأعلى في السماوات والأرض، في ناس كتير قوي اللي حتى يقف قدامهم، وهذا اللي شرحه ابن القيم يقول المثل الأعلى لله معرفته ومحبته وإرادته، معرفة فين في قلب ابن آدم، محبة فين في قلب ابن آدم، والإرادة أنك تريد الله سبحانه وتعالى وتريد وجه الله فين في قلب ابن آدم. فالقلب لو أشهد هذا بالفعل واخد بالك ينضح بإيه؟ بما فيه، ينضح إزاي؟ على اللسان وفي الهيئة. فلو أنك فعلا تشربت عظمة الله عز وجل، شوف الهيئة تذكرك، عليك أن تذكرك، أن تذكر لو كنت راكعا بهذه الهيئة لغير الله كم تشعر بالذل وبالهوان. إذا تشعر أن هذا الركوع شيء خطير لا ينبغي أن يكون لأحد أبدا إلا للعظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه الهيئة وهذه القلب تشرب أو تشرب عظمة الله، واللسان يقول سبحان ربي العظيم. هذا الكلام لا يشرح وذلك ابن القيم مشرحه ايش حوله كان ده يتذوق في صلاة القيام، وخصوصا لما رفع سنه ادولها كم مرة 200 مرة و 300 مرة ومن مين من واحد فاهم هي سبحان ربي العظيم. طيب ايه بقى سبحان ربي العظيم؟ طب العظيم فهمنا وفهمنا شيئا من عظمة الله عز وجل، وانه اسم جامع لصفات متعددة لله عز وجل. انما ايه سبحان ربي العظيم؟ وبعد كده سبحان ربي الاعلى، حيث سبوح القدوس. قلنا السبحان معناه ايه؟ تنزيل مستمر، تبعيد زي شرحه في الارض حتى الان، تنزيل مستمر بين ايه؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين اي نقص، وبين اي عيب، وبين اي ذنب. التفصيل ده فين في كتاب الله؟ راجع ماده سبحان والتسبيح وماده الحمد، هتلاقي تفصيل اللي انا بقوله لك ده. ومن غير ما تراجع ولا كان الليل مفيش فايده. اذا كنت عاوزني تريد مني ان اتوقف، هو شيء سهل جدا ان اتوقف عند ذكر التسبيح في القران وذكر الحمد في القران، ساعتها هتعرف ايه العيوب والنقائص اللي موجوده التي نسبها اليه خلقه او السفهاء من خلقه واغبياء بني ادم، وايه التسبيح يفيد ايه والحمد يفيد ايه. لما انت بتقرا القران سبحان ربي العظيم بعد ان قرات القران واستمعت اليه شفاء لما في الصدور. كان عليك دور كبير، مش بس اكل كريم ان انا بقوله ده وعامل مساعد بس من باب التعاون على البر والتقوى، انما انت عليك دور كبير جدا باستماع القران، شوف مواضع التسبيح فين، مواضع الحمد فين. طب اسمع، عندما عود اليهود العجل كيف ابطا الله الهيته؟ كيف ابطا الله الهيته ازاي؟ ها؟ انه ايه؟ لا يرجع اليهم قولا، مش كده؟ ولا ايه؟ يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ده نقص ولا لا؟ مش ده نقص؟ طيب، هل ممكن واحد ناقص بإله؟ ده الإله قلنا ايه؟ المألوف الذي يستحق ان يعبد، لماذا؟ لما له من صفات تجعله يحب بغاية الحب ويذل بغاية الايه؟ ذل الخضوع. طب ازاي بقى يبقى فيه نقص وعين غايه الحب وغايه الذل؟ تيجي منين؟ ده عنده نقص، ما ينفعش. ما بقاش غايه الحب وغايه الذل، ما يعبدش. فكل الكلام حول ايه؟ اثبات الكمال لله وتنزيه الله سبحانه وتعالى ان يكون فيه نقص يشيل من هذا الكمال. مفهوم يا اخوانا؟ وبعدين قلنا قبل كده لما كان عن التسبيح انه ايه؟ تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقص، تنزيه عن النقائص، تنزيه عن العيوب، تنزيه عن الشر. توج هذا التنزيه بانك تقول ان له ايه؟ الكمال كله، الحمد كله يعني. وبعدين لما تقول له الحمد كله، الحمد كله، الحمد لله، ولك الحمد، ولك الحمد، ولك الحمد، توج ان الحمد لله بانه ايه؟ سبوح. الاثنين مع بعض تفاعل كده، اثبات والنفي تفاعل مع بعض. يعني شوف انت بتذكر عظمه الله عز وجل عده صفات لله، لان هي دي اللي تدي الخضوع الكامل. وانت في رفوع خضوع هيئه الهيئه تشرح لك الخضوع يعني ايه. وانا بقول لك اذكر لو كنت راكع لانسان مثلك، شوف الذل قد ايه والهوان اللي تشعر بيه قد ايه، ولكنك تحب هذا الخضوع لانه الخضوع لمن؟ لمن حقه ان يخضع له غايه الايه؟ الخضوع. طب ما هو ده وغايه الخضوع ايه؟ مش بس موط كده وانت عايز تبص كده تضربه في بطنه ولا حاجه لو انت ساجد لمخلوق، لا ده انت خاضع وظهرك افقي وعيناك الى ايه؟ مكان السجود بشكل معين بقى في فقه الصلاه والاحكام. يقول لك بقى تحط الاصابع ازاي وتفرق بينها ازاي، ها، وتبعد بين من كبيك بين جنبيك ازاي، كيف الكلام بقى ايه؟ ركوع بهيئه معينه منضبطه، لانه خضوع لمين؟ للملك العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، وانت الدليل الحقيقي. هكذا تشعر ايه؟ انك لا شيء تمام الخضوع بعد اثار الانفتاح وبعد الفتحه اللي هنرجع لها ان شاء الله طبعا، ان هي دي المساله بقى كلها الفاتحه ام الكتاب، وبعدين الاستماع في كتاب الله وحسب ما يتاثر. يعني شوف انا مهما اطلت في الموضوع انت عليك انت المجهود في صلاه القيام وفي مراجعه كتاب الله، مواضع التسبيح ومواضع الحمد. انما بقول لك ترى سبحان ربي العظيم، العظمه معناها اسماء ايه؟ اسم واحد لله ولا عده اسماء جامعه؟ اسماء جامعه. طيب تذكر منها ما شئت. وبعدين ده كمالات لله ولا لا؟ يبتدي الخضوع كله لله والذل كله لله. طب عايزين نثبت الكمال فيها نقول ايه؟ سبحان. مش سبحان دي كلمه يحاشى بها ربنا عن السوء؟ هي دي نهايه عظيم؟ ما هو ده إخوان، مش احنا قلنا تسبيح يؤدي إلى المقابل هو التعظيم، والتعظيم يؤدي إلى المقابل هو التسبيح. أنت تثبت العظمة كلها لله، يبقى أي نقص جاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ النقص يجي له منين؟ إذا كنت أثبتت العظمة كلها لله، يبقى النقص يجي لله سبحانه وتعالى منين؟ وإذا كنت قلت ما عنديش نقص أبدا، يبقى العظمة، العظمة تكون نقص إزاي؟ ما عنديش نقص. إذا التسبيح يؤدي إلى كمال العظمة، والكمال العظمة يؤدي إلى الكمال في التسبيح. في النهاية أنك تنكر عظمة الله على الكمال، وتعتقد أنك لن تحصي عظمة لله أبدا. وإنما تذكر منها ما إيه؟ ما يتيسر. واضح الكلام ده؟ سبحان ربي العظيم. عايز تستشعره؟ صلاة القيام ومئتين مرة سبحان ربي العظيم. فراح يقول لك خلاص 200، هيجيب عداد بتاع الطريقة البرهانية قلت 200 ولا قلت حاجة ولا أفدت أي حاجة، أزعجت أعضائك وأتعبت جوارحك فقط لا غير. أنا عايزين صلاة القيام عشان تستشعر. أنا حاسس لك أنا إيه؟ هنوصل إزاي يعني؟ ده حاجة تستشعرها بالقلب، حاجة تتوقف فعلا، ربنا عظيم قد إيه؟ ده الله أكبر كبيرة. طبعا إنسان الشيطان نحن نقول من القيام إلى الركوع ماذا نقول؟ ها؟ الله أكبر تجديد العهد بها باستمرار في الصلاة. الله أكبر يعني أكرم وإيه؟ وأعظم بالطريقة التي شرحناها في الدرسين الماضيين. الله أكبر. ولذلك لو أنت غلبك الشيطان عند قراءة القرآن، أطال الإمام مثلا صوته غير مؤثر، لا تشعر أنه يخشى الله وأنت في الصلاة، لم يستطع أن يجذب قلبك إليه، فشرحت مثلا واستطلت القراءة ومللت بعض الشيء، ذلك شيء، تلك مصيبة وكارثة. طيب ما الذي يعينك على أن ترجع إلى الأصل، إلى أنك تقف بين يدي الله عز وجل؟ إيه اللي يعينك على هذا؟ أن تقول إيه؟ الله أكبر يعني أكرم. أنا شرحت فين؟ في الفلوس، في المسكن، في المنكح، في المشرب، في المطعم، في شلة الأنس، في الجيران، ولا عندي رهبة فين؟ في الدنيا هيتقبض عليا، هيتبهدل، الجيران هيعملوا عليا افتواك، هيهزقوا أولادي، هيقللوا من كرامتي أمام زوجتي، إيه الكلام ده كله؟ بتقعد تسرح بقى وتقول وتخاف الرغبة والرهبة. أول ما تقول الله أكبر معناه عيب أنك تنشغل برغبة ورهبة في الدنيا، وهي أشياء، أي شيء في الدنيا رغبت أو رهبت، فمن أكرم من الذي رغبت؟ من الأكرم منه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من الذي رهبت؟ الله أكبر بقد إيه؟ كثيرا. إذا لما أنت تقول لو سرحت تقول الله أكبر، عليك أنك تستحي من الله عز وجل. واضح الكلام ده فهمت؟ ولا بقى شوف منظر أهل الزمان بعد ما خلص القرآن، هو إيه؟ عمال يبص في الساعة لكن إيه الله أكبر سبحان الله سبحان الله، دي صلاة دي؟ دي صلاة؟ أنت الله أكبر بالمعاني التي قلناها. واحد يقول لي أنا فهمت والله بس مش قادر، لا أستطيع أن أستحضر هذه المعاني، ولا أن أستشعرها، ولا أن أدركها، ولا أن أصلي بها. يقول له انت عايز تستشعر وقلبك يشرب بمنتهى البساطه كده، لابد ان تصلي القيام، وان تطيل القيام والركوع والسجود، وان تتفهم وان تعيد وتزيد. لماذا؟ عشان تستوعب هذا الكلام حتى يمن الله عليك. وذلك هو الذي صلح عليه امر الايه؟ اول الامه. اذا سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان احيانا يقرأ اكثر من ذلك، زي ما قلنا نشوف انت العجل الذي عبده اليهود فيه نقص، فاذا لا يستحق ان ايه؟ انما ربنا سبحانه وتعالى فيه نقص. طب انت عايز لا ربنا ما عندوش نقص، تقولها كده عادي كده؟ ده انت لما بتحب رجل تعظمه وذكره احد الناس بشر او بسوء، حتى وان كنت لا تعرفه، تقول يا اخي فيه ناس كذا وتشتم كذا وكذا، ناس وطين، ناس سفهاء، ناس كذا بيعيبوا على فلان. يعني انت صعبان عليك او عمال تقول كلام وتعيد وتزيد انهم عابوا على ايه؟ فلان رجل الطيب او الصالح او العالم او كذا. سبحان الله العظيم والله المثل الاعلى، فان كان من سفهاء بني ادم قد عبدوا العجل من دون الله، وقد عبدوا الانبياء من دون الله، وعبدوا الملائكة من دون الله، وعبدوا الدواب من دون الله، وعبدوا البقرة من دون الله. طب الكلام بيحصل ازاي؟ يبقى سبحان ايه؟ لأن جعلهم شركاء لله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودي تفاصيل التسبيح ده، سبحانه إن كله شريك، سبحانه إن اتخذ إيه ولدا، سبحانه أن يكون فقيرا، سبحانه من أي نقص ينسب إليه، سبحانه أن يكون الشر إليه، سبحانه وكذا، سبحانه وكذا، سبحانه وكذا، سبحانه وكذا، هو ده إيه؟ سبحانه. طب وليه؟ لأنه من العظيم من تراكع نشبه به باسم الله مصطحبا اسمه إيه؟ العظيم. فاهم أنت الكلام ده؟ وأنت تفكر في عظمة الله، تقول يا الله النجوم الشمس قد الأرض مليون مرة وكمان 300 ألف مرة الشمس بس، مين ربنا قد إيه؟ مش جبروته قد إيه؟ ما كانش على الحجم حاجة الله، أنا كان على القوة والعظمة، العظمة دي حاجة تستشغلها القلب. وبعدين أقول لك شحلوا من؟ المسيح ندا لله اللي يأكل الطعام ويتبول ويتغوط ممكن يحصل له مشاكل وإسهال ممكن يمرض، إيه الكلام ده؟ شحلوا ندا لله وابنا لله لا إله إلا الله وتكن فعال، هو ده المرد إيه؟ سبحان ربي العظيم. إزاي كده؟ إزاي؟ زي جعله مخلوقا كيف جعله مخلوقا ندا للعظيم؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي يفكروا في كده؟ سبحان ربي العظيم، ايه اللي تذكروا فيه ده؟ انت تحدث نفسك بهذا سبحان ربي العظيم. وبعد ذلك سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، يعني له صيغة سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. ايه بقى وبحمده؟ يعني ايه؟ طب احنا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن، خفيفتان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب انت قلت سبحان ربي العظيم وقلناه ذكرنا شيئا عنه، طب هنا بقى لا يقول سبحان ربي العظيم وانما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. ايه حكايه الواو؟ ايه وبحمده؟ تسبح بحمد ربك، شرحناه ولا لا؟ شرحناه ولا لا؟ قلنا الحمد لله قطع الكمال كله لله، اذا شو ممكن يكون في نقص؟ وبعدين لما تقول مفيش نقص ابدا، طب مفيش نقص ده اللي يقابله ايه؟ الكمال، هو ده التسبيح بحمد الله عز وجل. هذا اجمال، اما التفصيل عد الى كتاب الله في مواطن التسبيح ومواطن الحمد، هذا تعلم، ولقد ذكرنا شيئا من ذلك عند شرحنا للتسبيح. فانا سبحان ربي العظيم وبحمده. طب العظمه هنا لما يذكر معها الحمد يبقى معناها ايه؟ لا انا عايز كلام بقى زي اللي قلناه، ده مش جديد سبحان الله سابقا. الكرم، الكرم ما هو خلي بقى، لا ما العظمه دي سبحان ربي العظيم، خلي بقى لا ما هو دي سبحان ربي العظيم ثناء ثناء برضه. لما نيجي نقول وادي الحمد، خلي بالك الحمد هنا لما بيقترن مع العظيم يبقى هو ايه؟ الخاص بايه؟ هو الحمد شامل كله، حمد الثناء والعباده وحمد ايه؟ الآلاء والشكر والنعم. فلما بيقترن هنا بالمجيد او بالغني او بالعظيم سبحان ربي العظيم وبحمده يخص بإيه؟ يخص بإيه ويذكر بيه على خصوص نعم الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس النعم دي إيه؟ هل المطعم والمسكن والمشرب فقط لا غير؟ هل النعم دي فقط المطعم والمسكن والمنتح والمشرب والملبس وكلام ده؟ لا، وإنما النعم إيه؟ ما من شيء إلا وهو فيه نعمة من الله على الإنسان، حتى الحجر الموجود في الجبل. كل ما هي حتة حجر صخرة، الأرض ما جاتش قرار إلا بالحجارة دي وبالاتزان ده، في شيء مخلوق عبثا أبدا، يبقى كل شيء فيه نعمة عليك ولا لا؟ لأن الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والحجر ده يخفي مثلا حشرة من الحشرات، هذه الحشرة مثلا تأكل حشرات أخرى، هذه الحشرات الأخرى لو لم تؤكل ولو لم تباد بجنود الله عز وجل لجاءت إليك وأكلت وأكلت طعامك ولا لا؟ المسألة اتزان الأمم، فما فيش حاجة موجودة في الأرض أبدا إلا وفيها نعمة على مين؟ عليك. وبرضه علاوة على ذلك أنا أقول أخص، مش معنى ذلك وبحمده هنا الكرم فقط، أقول أخص بالإيه الكرم، إنما هي الحمد شامل لكل شيء، بما فيه العظمة، بما فيه العلو، بما فيه الكبرياء، المحامد. ولذلك الحمد أحق ما قال الإيه؟ العبد. وسبحان ربي العظيم وبحمده هذا يشمل كل شيء، هذا يشمل كل شيء، ثلاث مرات أيضا. بعدين اللي بعد كده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني ايه؟ يعني مسبح؟ ممكن يكون مشبك بس بصيغه ايه؟ صيغه مبالغه، مش مجرد كده وقع عليه التسبيح فقط، لا بصيغه ايه؟ مبالغه سبوح وقدوس ايضا. طيب يعني اذا سبوح الذي يستحق ان ايه؟ ان يسبح، سبحه خلقه ام لم يسبحه؟ لانه ايه؟ يستحق ان يسبح. ثم وان من شيء الا يسبحه بحمده، يبقى حتى لو كان وقع عليه التسبيح كثيرا فوقع عليه التسبيح من كل شيء، ولكن لا تفقهون تسبيحا. كل ذره تسبح بحمد الله. شوف تسبيح الحمد معناه يعني ايه؟ تسبيح الحمد مش انا بقول لك دائما الحمد ملء كل شيء كما ساتي بعد رفع من الركوع، يعني ايه ملء كل شيء؟ يعني كل شيء مليان حمد، يعني مش مكان يبقى فيه نقص الحاجه ضد الحمد، مش مكان للذم يعني، واضح؟ كل شيء مليان الحمد لله، اذا مفيش مكان للذنب مش كده؟ تجيب ده ازاي؟ لما تقول ايه؟ ايه تسبيح بالحمد، وفي حمد معناها كده تسبيح، مفيش ذنب ابدا ولا نقص ولا عيب ولا مفيش حاجه ذنب عليها ربنا. طب ما هو بقى قله فاضيه او كوب فارغ اناء مفيش حاجه، فضيته اه لا شر ولا خير، لا شر ولا خير. هو انت هو التسبيح ده عدم محض، لا ده يتضمن ايه؟ كمالات. خلي بالك ده مش عدم محض، ده بتنفي العدم مش كمال، ده لا ده انت بتريد اثبات. يقول ما ربك بغافل، ومين قال لك ان ربنا غافل؟ يقول ما ربك بغافل لكي تثبت كمال العلم لله سبحانه وتعالى. لما تقول له تقول سبوح الرجل يستحق ان يسبح، ويسبح بحمده كل ايه؟ شيء. اذا كل شيء يسبح بحمد الله، يعني يسبح بحمد الله؟ يعني كل شيء يجأر ويرفع صوته بس ولكن لا نفقه ذلك بحمد الله عز وجل. يسبح بحمد الله يعني يشهد شهادة حال على الأقل أن الله عز وجل محمود في قدره، محمود في صفته، محمود في فعله، محمود في ذاته، محمود وهكذا. وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. سبوح يبقى سبوح معناه ايه؟ تسبيح المستمر، وبغير التسبيح ما الذي يكون؟ عشان ربنا سبوح وكل شيء يسبح الحمد لله، اللي ما يسبحوش يحصل له ايه؟ يغرق. عشان التسبيحة دي كانت تسبح على الميه، ولو وقفت على السباحة كانك تغرق خلاص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو السبوح، فمن سبحه نجا، ومن لم يسبحه سقط غرق. هو السبوح تريد ان تنجو في الدنيا والاخره فلا بد من ايه؟ من التسبيح، لانه السبوح هذا حقه. وإن لم تسبحه فإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. إنما عبادتك تسبح بحمد الله ولكنك لا تفهم. تسبيح قولي حالي هذا أعلمه الله سبحانه وتعالى عز وجل. لا تفقهون تسبحه. رئتاك تسبحان بحمد الله. عظمك تسبح بحمد الله. وسيأتي ذلك الصيغ أيضا. إن العظم يخشع وإن الأعصاب تخشع وإن المخ يخشع. ما من شيء إلا إيه؟ يسبح بحمد الله. فسبوح. كويس؟ وسبوح يعني ايه؟ يعني تنزهه وتتوقف ولا ايه؟ ولا تستمر؟ تستمر لانه سبوح. سبحته اليوم مش انت بس وغيرك وابن شيء، وانت كمان تسبحه اليوم، ولا تستريح بكره بقى؟ لا ده لابد باستمرار، ها؟ لانه ايه؟ السبوح، السبوح تتضمن اشياء معاني كثيره. طيب عندئذ الانسان يذكر نفسه بالضعف. وأنه يغفل كثيرا وأنه ينسى كثيرا، في أوقات كثيرة لا يسبح الله، أو يصحو من نظيم متأخرا فلا يسبح الله في أذكار الصباح مثلا أو في أذكار المساء، يعني غفل ما فبيعمل إيه؟ لو توقف عن التسبيح يغرق ويسقط في نار الدنيا والآخرة. طب إيه الحل؟ ها؟ تستغفر؟ أنا عايز الحل من أسماء الله سبحانه وتعالى. تعال استنى بس. سبوح في الناس ما في التسبيح. طب القدوس. في الناس ده كده القدوس؟ أنت عليك بطلب الشريطة بتاع القدوس. القدوس خلي بالك الطاهر الذي له الكمال في الطهارة. خلي بالك. مش ممكن يحدث طهارة في الكون إلا وهي أثر من آثار اسمه تعالى القدوس. توقاه ذو الطهارة المطلقة وصفا وملكا وفعلا. هنجعل القاعدة اللهم أنت السلام ومنك السلام فهو القدوس. فإن أردت أن يقدسك الله عز وجل أو إن أردت أن تقدس فما لك من طريق إلا أن يقدسك الله لأنه هو إيه القدوس. فأنت لو غرقت وسقطت وتركت التسبيح فترة تذكر أنه تعالى هو إيه القدوس الذي يقدس من شاء من خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. فبترك التسبيح الإنسان يتلوث ويقل قدره وتقل منزلته وقد يغرق في الدنيا. والغرق في الدنيا يبقى فين؟ هيغرق فين يعني؟ يعني المسألة المادية ان يبقى عايم سابع على الماء فالسلاحة دي يستمر فوق سطح الماء ولكنها قد يضعف ويغطس الى ان يتقوى او يستريح ويجدد الطاقة ويجدد العزم ويجدد التدريس. ده المادي. تعال معنا وده سبوع يظل ينزل الله سبحانه وتعالى بحسب سياقات القرآن الموجودة وتفاصيل التسبيح. برضو الإنسان ضعف ضعف معناه بقى أن ترك التسبيح فترة أو تشبح الله بغير خشوع القلب وبغير استحضار للمعاني شكراً معناه إيه؟ سيغرق في الفتن. أقول لك يغرق يغرق إيه؟ ومش فايشة لا غرق في الفتن. إيه الفتن؟ حوت الشهوات حوت الشهوات. يقول لك انا بشتغل في البنك بمرتب 1000 جنيه كل البنك ده ربا طب انا هعمل ايه بقى؟ انت هعمل حاجه عشان انت هتاكلهم؟ يقول لك كده هو ده غرق فين؟ الفتن اهو غرق في فتنه الشهوه. الله ضمن الرزق ان هو مش عايز رزق ده هو عايز السر ده هو عايز ايه ما يفوتش شيء متعه في الدنيا ابدا من اجل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي خلاه عامل كده؟ ترك التسبيح حصل. طب ايه الحل؟ الحل ان الله عز وجل هو ايه القدوس سبوحهم قدوس. وكذلك وذلك هو دراجع في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نقدس انفسنا لك يعني ايه يعني نعبد الله عز وجل فنترقى في العباده لان الذي يليق بمقام القدوس هو ان نكون اعلى من ايه من ذلك. وذلك هو دي توبه النبي عليه الصلاه والسلام توبه النبي ما صام يتوب في اليوم 100 مره ليه؟ لكي يرفع من درجاته عند الله لأن يعني الله هو القدوس فالذي يليق بمقام القرب منه أن تقدس نفسك وأن تقدس نفسك بأي شيء بعبادة الله بتسبيح الله ولا إيه؟ فلو وقفت التسبيح شوية أو نسيت أو غفلت أو ضعفت يعالجها مين؟ القدوس. أن تسأله أن يقدسك مما ألم بك. ثم ثانيا هو القدوس من حقه أن تتقرب إيه؟ منه. فكيف تتقرب منه؟ إذن يلزمك أن تقدس نفسك لمن؟ لله. اذا يلزمك ان تعبد الله اكثر وان تترقى في العبادات اكثر. مفهوم الكلام ده؟ برضو الكلام ده يتغاوط ويستشعر فين؟ في صلاه القيام. سبوح قدوس. ثم تذكر وتؤكد هذا المعنى فتقول رب الملائكه والروح. ايش معنى بقى رب الملائكه والروح؟ نشرحنا دي في اذكار الافتتاح تذكرون الصيغه كان فيها رب الملائكة والإيه؟ أو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. شرحنا ذلك عندما تذكر طهارة الملائكة فكيف بطهارة خالق الملائكة أو فكيف بطهارة القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. وحدود الطهارة دي كلمة الطاهر دي أو ربنا كان عنده شيء دنس ولا عيب ولا حاجة والطهارة يا إخوتا أنا يعني ملاحظ مدرس اليوم كأن فيه شيء من الصعوبة وليس الأمر كذلك وإنما الأمر يدل على أنكم لم تذاكروا ما سبق لأن مكثت 7 دروس كاملة أشرح الأسماء الحسنى التي ذكرت في الصلاة المصرح بها في الصلاة. فلما تيجي الآن شرحت التسبيح وشرحت القدوس في شريط إذا كان هذا الكلام ثقيلا الآن فده نتيجة أنك لم تذاكر وإلا حنعيد بقى لنا كل ثاني. فيعني كده استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز وحاول أن تستعيد وأن تقرأ القرآن كثيرا وأن تقيم الليل إن أردت فلاحا وهي للصلاة. حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة ورغبتك في الإسلام على قدر رغبتك في الصلاة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. فهنا سبوح قدوس سبوح واضحة مجلس تسبيح وهي كثيرة بعدين قدوس ذكرنا القدوس كما قلت لكم في شريط بس نبدأ في الطهارة دي. في ناس يقول لك الطهارة من طلع ربنا الطاهر طاهر من ايه؟ ايه ايه ايه الطاهر؟ خلي يالك كده كأني ايه؟ لأن معنى الطهارة ايه؟ البعد والمباعدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. البعد والمباعدة. ايه البعد والمباعدة؟ لأنه أنها بجوار الإنسان دانا سماه أي شيء وسخ قدر بينه وبين الإنسان. وبعدين أراد الإنسان أن يبتعد عن هذا الدنس. كان يبتعد عنه إزاي؟ يا ولد تعال إيه فأبعد عني هذا الدنس. يبدأ إيه؟ وبعدين هو ابتعد. اسمه بعد وإيه؟ ومباعد. فهو يبتعد ويأمر غيره بإيه؟ بأن يباعد بينه وبينه. اسمه بعد ومباعدة. بعد ومباعدة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم أناس إيه؟ يتطهرون. فالمفروض ان البعد ومبعد معنى الطهارة. ولذلك الملائكة يقدسون انفسهم يعني يطهرون انفسهم لله من ايه؟ هل الملائكة عندهم دنس او رجس؟ لا دنس ابدان ولا دنس ثياب ولا رجس قلوب. الملائكة عندهاش الكلام ده. ما نقدس لك ازاي يعني؟ ازاي؟ لان التقديس يقولنا رفع الايدي التوبة. لقد تاب الله على النبي. ده رفع لايه؟ للدرجات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يتوب يتوب من ايه؟ هو واخد مثلا ايه؟ 9.5 يتوب 9.6 يتوب كما 9 لغاية 10 وفى عليه الصلاة والسلام كمال العبودية لله. والذي يليق بالله هو ايه؟ اعلى. فيجتهد قدر طاقته يبذل اقصى ما في وسعه. هذا هو الذي يليق ايه؟ بجناب الله العظيم. هو ده التوب، هو ده التقديس لله. الانسان بيترقى في العباد. كان بيصلي مثلا في قيام الليل ركعتين بعشر ايات، الواحد يترقى، خليهم 20 ايه، يترقى خليهم 100، واخد بالك؟ حتى تكون من القانتين، ترقى على كل ده تقديس. ولا في انواع التقديس ولا لا؟ في انواع التقديس؟ تقديس النفس يعني، تريد ان تقدس نفسك. او انواع التقديس التي يقدس بها الله عز وجل عباده. نحن نقدس ربنا يعني ايه؟ بالتسبيح، بدك ايه التسبيح؟ ولذلك لما تقول قدوس كأنها السبوح. انما الاشكال في ان السبوح هنا مع ايه؟ في اقتران هنا. يعني ليس تجريدا للقدوس هنا، وانما هنا السبوح مع القدوس. لما لو بنشرح القدوس من فلده هتلاقي متضمنه السبوح. لما هنا السبوح موجوده في التنزيه كما شرحنا. لما القدوس هنا بقت ايه؟ ها؟ الطهاره الايه؟ المطلقه لله سبحانه وتعالى عز وجل. وبعدين ينبغي ان نعبده بهذا الاسم. ان نقدس انفسنا لله ولا لا؟ وبعدين شوف انا بقى عايز كده بلاقي نفسي ان انا يعني في ناس مش مستوعبه الكلام ده. وعن يا اخوتي انا وصيتكم بالاشياء بتاع الاسماء الحسنى اللي انا بشرحها اللي في الخطب مش في جزء الصلاه. لان بقول لك مثلا دعاء الله عز وجل باسمه الملك، ولما شرحنا كيف ندعو الله عز وجل باسمه السلام، وشرحنا كيف ندعو عز وجل باسمه القدوس. يعني ازاي تدعو الله باسمه القدوس؟ القتال في سبيل الله اهو ده من دعاء الله باسمه القدوس. ده في اشكال كبير حل بفضل الله بفهم اسمه الملك القدوس. اسمه الملك القدوس. واحد راح يحارب في سبيل الله وخاف من الدوله، خاف من الطيار، جري اعطى دبره للعدو، كفى شوزه قتلته في النار. مش عارف العدو يقول لك مفر، مش قد الكلام ده. فجات له طلقه بتاع خد مات في النار. فقد باء بغضب من الله ومعه جهنم وبئس المصير. ازاي؟ فسر لي هذا. فسرناه لان الله عز وجل هو الملك وانت جندي من جنود الملك. كيف تجري امام جنود الكفار الكلاب الخنادير؟ كيف تجري امام جنود اعداء الله؟ كيف وانت من جنود الملك؟ تقول له وصل للدبابه والطياره والاسلحه وانا هو ضعيف فاقتل. ايه يعني تقتل يعني؟ من انت تقتل كصاحب ياسين في دخول الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. المكرمين ولا المقربين؟ المكرمين. طب ما انت ربنا هو الملك فانت تقتل في سبيله وتنك مقدام مقدام الى ان تقتل. كيف من ايه؟ انت كل انت تتمناه ان تقتل في سبيل الله. ليه؟ تقتل يعني ايه؟ ايه تقتل يعني؟ تقدس نفسك الى سبحانه وتعالى عز وجل وهو قدوس يقدسك فيدخلك الايه؟ يدخلك الايه؟ الجنة. ده الملك القدوس. يحل الاشكال الكبير قوي ده. وده دعاء الله سبحانه وتعالى. اي اسم اسماء والله الاسماء الحسنى بتقول بيها. اي اسم اسماء لك شبوح له دعاء. مش مين الشبوح؟ قدوس له دعاء باسمه ايه؟ القدوس. سيدعو الله تعالى سنة قدس دعاء مسألة اللهم طهرنا اللهم خبص أرواحنا بوراك دمائنا اللهم كفر كده ولا لا دعاء مسألة ولا بتضمن دعاء العبر وعين دعاء السماء أنت الملك القدوس أنت الملك القدوس دعاء السماء ولا لا وعبادة بعدين كل ما في دين الله الاطلاع على رسول الله السلام هو نوع من التخديس الصلاة تخديس ولا لا الوضوء تخديس كان ده عارفين اللي مش عارفينه ده انا الواحد يفزع والله لو كان الكلام ده مش كان ده موجود في أشرطة أخرى لا حول ولا قوة بالله طب كان واحد ما سمعش القدوس قبل ذلك منا وأشرجه عشان بس فرض على الشرع ده كان أمر يستلزم ذلك أنت هتستحي من إيه؟ كل لكم ما سمعتوش القدوس؟ طب وانا ذنبي إذا كنت أنت تروح تسمع أقول لك إيه بس استغفر الله العظيم يعني تروح تسمع إيه وساعة وتكتب الأسماء الحسنى طب أنا هقول إيه؟ يعني إذا ذهبت لأي مركز لأي شيخ لأي داعية عليك بالحصول على الشريف ده انا ما بفهمش غير الكلام ده وليه من عارف الدراسه دي ولما بعرضه على الناس دي فتوحات مع علوم ابن سبيع وابن القيم ومجهود يعلمه الله سبحانه وتعالى في الماده العزيزه جدا لانها مستوى عالي قوي الفهم دي اسماء الله سبحانه وتعالى ومستوى اهل الزمان كما قد علمت يا فتاه القدوس الطاهر الطهارة المطلق في ثلاث انواع في التقديس اذا طب ما حضرتوش سوره الجمعه من اعظم المناسبات اتشرعنا بها اسمه تعالى القدوس يسبح لنا جلسه مثل الارض الملك القدوس استنى اللي شرح سوره الجمعه ثلاث اشهر الاولى فيها التسبيح وفيها التقديس على اشد ما كنت صادق في المعاني من حفظ الكلام هو كده محمد شيخ القدوس هو المقتصر التقديس ثلاث انواع ايه هم التقديس قدري كون في الربوبيه وتقديس ايه شرعي وتقديس جزاء. ايه التقديس الشرعي؟ الوضوء. الوضوء بيعمل الخطوات انها بتعمل ايه؟ مش الغلو الزنوبة تتصفر بالوضوء. جدوء الوضوء كفرة. طب الصفر لا. والتصفر دي مش تصفير. ده انا عمال اشرح وعمال اقول احنا وصلنا. وعرفت تخلص او احنا لسه ما مش عايزين القدوس. لو كنت عادة كده ومشيها كده لولا اني سألت ال او بعد ايه؟ وبعدين بقى. فالتقديس الشرعي ايه؟ كل اتراع النبع عايز اصفر. اي حاجة تتبع زي النبي لا تخدي الشرع اي شيء تحاكي فيه النبي عايز اصلا لا تتحصر نفسك تطير شرعي الشيء من حق الخطايا اكبر حاجة صار الانسان ايه الدم اكبر حاجة صار الانسان مع حق الخطايا خلاص كتبت سبيل الله الشوافين بقى المتاحة السبيل الصلاة الركز على الصلاة الصدقة بذل الاموالين ايه صدقة الانتويس تطهرهم ومش بس تطهرهم وتعليهم الزكين ده فما هو تطهر تعليه في انت هنرجع في الكلام بقى هتقول تطهر برضه تطهير بس من حاجات وحشه من الذنوب من العيوب اللي عندك هتقول بقى انها تطور وترقي ايوه بس هنا تطهرهم وايه والزكين لو تطهرهم بس يبقى تتضمن ايه تزكين ولو قلت تزكين بس تتضمن ايه التطهير هذه المسائل يا اخوانا الاسماء لما بتجرب لما بتكرم بعضها بعض تطهرهم عن الذنوب المعاصي وتذكرهم ترفع ايه؟ درجات تشيل الميكروبات والفيروسات اللي في العظم والنغاشيش والاعصاب بعد تجيب فيتامينات وبروتينات بقى وتعمل تأملات رياضيه يبقى راجل ايه؟ خالي بقى يبقى هنا تشيل المرض غفور رحيم هي تطهرهم من الذنوب المعاصي وبعدين وايه؟ وتزكيه هنا مساله التقديس يعني التطهير ده بالنسبه للانسان ده اول حاجه تقديس شرعي ايه التقديس الشرعي؟ كل الدين ورمضان لما بنت الفرع ولا لا يبقى الصيام برضه تقديس والحج تقديس في مكفورة الذنوب ولا لا والاستغفار تقديس والتسبيح تقديس هو التسبيح ده اللي بقول سبحان الله ده حمدي 100 مرة يغير موضع بتاع البخاري في اليوم يحصل له ايه؟ تصف عنه خطاه ولو كان مثل زبد البحر دول سبحان الله مش عارفين الكلام ده برضه مش عارفين ده ده كان ترجع نبقى للشيوخ تنين الكلام ده حفظ الاذكار والصيغ المعاني واحكام الصلاه انا بتكلم في المعاني بس معاني الصيغ انا بركز على في الدروس دي انا ما انت عليك انك تعين انت تعين نفسك انت بتكتب المعنى بس ده لا طب سبحان الله ده عندي 100 مره في اليوم حط عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر والحديث في صحيح البخاري في غير موضع سبحان الله وايه هتقول لي مش طب معناها ايه ثاني معناها ايه ارجع للشرايط ده سبحان الله الحمد لله الذنوب كلها طهر لما تقول سبحان الله الحمد دي تقديس ولا لا؟ مش الذنوب انت حاطه في تقديس هنا حاطه في تقديس هنا اهو ارتفاع الصلاه لا ما ضاعت بيني وبين ايه؟ طب عيني نقلني في ذنوبك طب عيني اغسلني مش كل ده تقديس؟ كله تقديس مش تقديس شرعي العبادات كلها تقديس والشريعة اللي مغيبة دي أعظم تقديس الحدود إني جعلت فطهرني هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يعني إيه؟ قدسني ما هو التقديس إيه؟ تقديس إقامة الحدود تقديس ولا لا؟ تقديس يبقى اسمه تقديس شرعي على مستوى الشعائر وعلى مستوى الشرائع ها؟ إن صلاتي وإيه؟ ونسأل الشعائر ومحيي وماتي قال إيه؟ شرائع لا إله إلا الله إن صلاتي وإيه؟ ونسكي ده الشعائر بعدين ومحيي وماتي لي الشرائع كده يبقى إذن كل العدادات الشعائر وبعدين كل الشرائع وحدود الله سبحانه وتعالى والتحاكم إلى الله شوف التحاكم اللي قلناه في حديث الاصلاح لو بيخالف صلاة القيام ولا لا التحاكم والتقاسم ما هو ده الشعائر والشرائع كل ده تقديس شرعي واحد بقى لا بيسبح ربه كثيرا ولا بيستغفر كثيرا ولا عايز يقدس نفسه الا يدوب الصلاه كده اللي هو حالنا احنا يعني حال كده الايه الحد الادنى يمكن اقل من الحد الادنى يعمل ايه؟ ده في تقديس قدري ايه تقديس قدري؟ المصائب اللي نازله في عشان انت لم تقدس نفسك تقديسا شرعيا يبقى تستحق ان تقدس تقديسا ايه؟ قدر الكون المصائب الفلوس اللي بتسرق تحترق المراه اللي بتعاكمينك اي مصائب بقى كل المقدرات ده عليك دي تطهير ولا لا وتكفير للزائد ولا لا هو تكفير الزائد ده مش تقديس ده تقديس طيب ده هذا القدر الكوني وده التشريعي واحد لم يطلع معاه المصائب المصيبه جات له قال يا نهار ازرق بدل ما يقول انا لله وانا اليه راجعون يطهر نفسه وياخذ اعظم منها في الدنيا والاخره بدل ما يبقى مسرور كده مع واخد بقى لا ويثبت انما الصبر عند الصدمه الاولى قلت ايه ايه لا يا نهار خلاص راح انما الصبر عند الصدمه الاولى يرجع معاه التقديس ده انا معاه نفع ده ما عملش تقديس شرعي ولا التقديس القدري نفع معاه لما انتفعش بص ينفع التقديس ايه الجزاء ده عذاب القبر مشاهد القيامه بقى فزع هناك والنار برضه ياخد لي فيها خمس ست ايام ولا حاجه واليوم ب 1000 سنه 5000 سنه هو ده تقديس كل ده تقديس لان المكان اللي هيروحه في جوار رب العالمين عند ملك المقتدر اسمه ايه؟ حظيرة القدس مش كده ولا لا؟ الجنه اسمها حظيرة القدس هتروح الجنه ازاي؟ ايه وانت بقى ما تاريخش في حظيرة القدس دي ازاي؟ يا اخواتها التقديس ثلاث انواع اول حاجه الشرع قصرت فيه ثم تيجي المصائب مفيش مصيبه الا بايه؟ الا بذنب يبقى التقديس قدري ما حوقش معاك وسقط لما جاتك المصيبه سقطت لم تصبر ولم تشكر ولم ولا واحد اللي شكر في المصيبه السابقون عند المصيبه يشكرون الله سبحانه وتعالى قلبهم يشكر الله يقول يا الله بيبقى ده انا ده ليا قدر عند ربي شوف الشكر ليه منين؟ ده المصيبة نعمة في حقك. ايوه والله مش مبالغة. انت تخيلها كده ايه؟ فزلكة او مثلا تكلف او الانتساس ابدا والله. والله السلف كان كده. عند المصيبة يشعر بفطرة يعني يشعر بنعمة الله عليه. يقول لك ما انا حصر وحقد القدر مرات ومرات ان الله وان الله رجعون ورجع له ثاني. وعند كده ربنا بيمن عليها اختارني فهو بيثبتني عليها ولسه انا مسلم صوتها اقول يا لنعمة الله علي. يشكر لكل صبار شكور. حتى في المصيبة يا شوف نقول لك لا لا احنا اهل الزمان يا عم اهل الزمان خلينا في الصبر ده احنا نشكر قوي لو ايه لو وصلنا مرحله الصبر عند المصيبه خلاص خلينا في المرحله بتاعت الصبر الكلام ده مش نافع مش حاصل ايه اللي ينفع ده التقديس الايه؟ الجزاء مثال قدوس بميزان نحن وبميزان نحن والتقديس لله سبحانه وتعالى عز وجل وكيف ان الله يقدسنا طب اسمع بقى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم ايه اللي وراه ده؟ هو الذي ايه؟ بعث بعث ايه؟ ومن رسول منه يطلع عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه. يعني اذا الشرع اللي جه ده كله فائدته ايه؟ في النهايه تقديس تقديس انه الملك الايه؟ القدوس هو ملك لابد ان يامر وايه؟ بس ما تخافش الامر والنهايه دي اصلا في النهايه عشان تقديس مين؟ اذا كنت عشان في النهايه تجاور مين؟ القدوس سبحانه وتعالى عز وجل. ده عين القدوس انا كنت عاديها كده على قدامها وجدت مش انا بقول لك عليك انت في الاشرطه زي الحق مثلا عليك انت في الاشرطه انت هتكتشف الدروس اللي تقال هنا طيب وبعدين انا بقول لك مفيش لن تجد اسما لله الا وله موقع في الصلاه هو كده مش بسم الله ولا قصة الإله موقع فين في الصلاة بس نعم الأرض المقدسة ما أنا شرحتها مليون مرة لما شفنا موسى قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله ايه المقدسة لما قالوا المقدسة بالنخيل والزيتون والبركة في الزروع والثمار يقول والله خير بأمريكا مقدسة واستراليا مقدسة فالمع هذا ما أقبلوش أبدا ما أقبلوك إنما ده جاء في سياق إيه سياق القرآن سباق ولا حق بيقول إيه حرب القتال وده تقديس بالدم لأن هذه الأرض هل توقف القتال والدماء لحظة في هذه الأرض قل لي كده في يوم شوفوا حكيت كان بدول اليهود ومش اليهود بل معارك جاهل الدجا بيننا وبينه فعنا الآن هنضرب بس عشان نفوق لأن إن شاء الله وحنا بسنات الخارقة إنما القتال إلى يوم الدين إزاي؟ لو القتال لا يتوقف لغاية الدجال ما يجيب هم الشرطة بتاعته بتاع الدجال فده في دمت قتال مستمر بيننا وبينه فنسمع الأرض المقدس ما يتوقفش القتال أبدا تعال ليه تكون منظمة كده تكون منظمة كده حماس غيرها لازم الدم يكون فين؟ إن الشريعة تقديس الإيه؟ شرعي مفيش يبقى تقديس إيه؟ الجزاء مش بس الجزاء والشرع رمز بالقتال والجهاد في سبيل الله وإما الشريعة خلاص؟ يا عهد عمر عهد من السنين قالت الأرض يا أخوانا مقدسة بالإيه؟ إن الشريعة كاملة وإما الدماء في سبيل الله تقول الأرض المقدسة الذي كتب الله هذا هو أقرب معنى وأرجح معنى أراه والله سبحانه الله تعالى أعلم إذا سبوح القدوس مرجعنا بقى لسبوح إيه قدوس قدوس في نفسه سبحانه وتعالى فجأة ويقدس من شاء من خلقه فعلا هذا لا لا إله إلا الله من اللي بيملك التقديس ومن اللي هو صفته في ذاته أصلا قدوس الله يبقى اللهم أنت السلام ومن اللي يملكه يريد أن يفعله لهذا أو لهذا يبقى الله سبحانه وتعالى كذلك القدوس هو القدوس في ذاته أنا أريد أن أقدس نفسي لله سبحانه وتعالى من أطهر نفسي مش أقول هو الطاهر صلاة مطلقة طبعا أنت كنت أطهر عايز أطهر نفسي بعد أقدس نفسي من الذي يقدسني الله سبحانه وتعالى هو الذي يطهرنا معنى يطهرنا يبتلينا بالمصائب ويطهرنا من الذنوب والمعاد تطهير القدر الكون هو تقديس القدر الكون واضح الكلام ده بين سبوح أنا ضربت في السباحة مش عارف أسبح معدين شافوا سبح عليه الصلاة والسلام مش عارف امشي او انس او اغفل يوم يعوضها ايه قدوس لاحد الاعتبارات واحد المعاني في سبوح قدوس معنى ثاني سبوح من اسماء التنزيل هنا بس التنزيل يتضمن ايه اثبات ولا لا مش هنصرح التسبيح التنزيل مستمر ده التنزيل مستمر وتبعيد مستمر بين الله سبحانه وتعالى وبين النقائص يراد به اثبات الكمالات طب ما الاسم الذي اقترن به السبوح هنا القدوس اذا القدوس هنا ايه اثبات كله اثبات ايه الطهاره المطلقه للصلاه تعالى يبقى دي تنزيه يبقى ايه طهاره تخيل انت بقى تفاعل كده المعنى بتاع السبوح مع المعنى بتاع القدوس الاثنين ده تنزيه عن اي نفسه ايه وده اثبات الطهاره كلها سبحانه وتعالى يبقى ده معنى ذلك ايه يبقى ده في الثناء العظيم على الله ولا لا عليك انت ان تستشعر هذا أن تستشعر هذا سبوحا قدوس ثم تأخذ الإنسان على ذلك فتقول رب الملائكة والروح مش الروح ده وروح القدس جبريل عليه السلام خلقه الله عز وجل روح القدس روح الطهارة جبريل وهو اللي بيأخذ الكتاب المقدس للناس المطهر للناس كتب السماوية والرسالات السماوية الوحي جبريل عليه السلام الروح معظم عند الله له 600 جناح ولا لا سد الأفق لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام 600 جناح جاء الملائكة الرسل إليه يقول أجنحة المثنى والثلاثة والرباع 600 جناح لجبريل عليه السلام أنه لأن خلقه عظيم عظيم فكيف بخالقه سبحانه وتعالى عز وجل هو دي يا رب نقول لك رب الروح أنت ليش ما كده قشعر وجلدك قشعر وخاف تخبط لله لأن الروح إيه أرض إيه بتاعي سهلة جدا عظمة الروح لا تتصور عليه السلام فكيف بعظمة خالقه وعين كم ملائكة كما ذكرنا بالأمس وكم طهارة الملائكة كيف تصور طهارة الملائكة الملائكة اللي ما عندها دنك ولا عندها رجس بنقسم القذارة أو الأوساخ أو الدنا القذارة أو بنقسمها لقسمين حاجة مادية وحاجة معنوية المادية اللي هي تسمى بالإيه الدنك طيب كانت الثوب مثلا البدن من المكان اللي حصلت دي ادناش، انما القلب ده ايه الرجس اللي هو موانع الهدايه موانع الفهم حاجات الحجب اللي موجوده على القلب، هو درجات ودرجات ودرجات، اي حاجه تحجب بين القلب وبين الدرجه العليا التليق بالله عز وجل ده اسمه ايه فجاه مهما كان رقيقا حتى لو كان غينا الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. انما كان يقدس نفسه لله زي نار يغان على قلبي يغان على قلبي على معه بس ايه واني لايش استخدم اعطوبة ايه في اليوم كم مرة 100 مرة على صوت لا تخديس نار عصان يقدس نفسه لله. واعظم تخديس بقى نار عصان في الحرب وزير السنانيه القتال، وذلك كان في غزة احد عندما كشفت رباعيته عندما جرح صلى الله عليه وسلم والحلقة النخرة دخلت في وجنته الشريفة وجنته الشريفة ايه اللي حصل ومن الذي قلعها من اللي شال الله أبو عبيدة لما أيضا كسرت في النفس كان يبرزها دائما يتشرف بها رضي الله عنه أنه كسرت في النفس في سبيل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلقة المصفى التي أدخلت في الضرب والقتال والقتل والدم. من الذي يقدس نفسه بالدم لله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأين الملائكة ينظرون؟ أين الملائكة؟ جعلوا الملائكة ينظرون قال إني على ما لا تعلمون أتجعل فيها من يسر فيها ويكشف الدعاء ونحن سيحفظ عندك وأنا قدس لك لم يكونوا يعلموا أن منهم من سيقدس نفسه الله بإغراق الدم في سبيل الله وعلى ذروتهم من أعظم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام رب الملائكة والروح بإن لك ماذا؟ شو الملائكة أطهى قد إيه؟ ومع ذلك يقدسون أنفسهم لله إزاي؟ لا ذلك ولا رجل تطور وترقى في العبادات اجتهاد في العبادات زي النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي كان عنده رجل ولا دنس من اللي خجوا لك الله ما تقدم بكم وتقدم من تأتي من خلق إنما إيه شوف ترقي ترقي في الدرجات لأن الذي يليق بالله أعلى وش الدرجة لأن الذي يليق بالله أعلى لسه قدامي فرصة تاني الذي يليق بالله أعلى حتى لو استمر على هذا استمراره أيضا هو إيه تقديس يقرب نفسه من الله يقدس نفسه لله يترقى في معارج الكمال البشري إلى الله عز وجل لأنه صاحب الوسيلة والفضيل ده القدوس هو ده دعاء الله عز وجل القدوس دعاء مسألة ودعاء ايه ثناء انت الملك القدوس ودعاء ايه عبادة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حال وتنزل اسماء العم من سبقه خلقه اليه من الايه من الشر والعيوب والنقص اللي يقولك مثلا في كل مكان احنا لو يفنم على الاسماء والله اللي يقولك في كل مكان معناه ايه هل هذا قدس الله وبعد ذلك وقع في دورات المعدة والمجاري وبطول الحيوان والجيف والرمم ده ياخذ ربنا القدوس سبحانه وتعالى عز وجل انما المشركون نجسوا فلا قوم المسجد الحرام بعد عامين هذا انما المشركون ايه نجسوا فلا قوم المسجد الحرام بعد عامين هذا بقى المشرك ما يروحش ايه المسجد الحرام يوم رب يوم يخش جوه ربنا المسجد وانت كان في كل مكان ده متصور ازاي يعني تيجي ازاي دي هو القدوس سبحانه وتعالى عز وجل في ناس قالوا ربنا نزل في بطن مريم النصارى الله عز وجل قدوس وفي نفس الوقت تنزيه وفي نفس الوقت اثبات للايه الطهاره المطلقه مش مطهر من حاجه لا قلنا الطهاره ايه اخرجوا اهلكم من قريتكم انهم اناس لان التطهير بيجي معنى دي معنى دي لما انهم اناس يتطهرون هل قال نص فعل الفاحشه؟ هل نص فعل الفاحشه؟ لما نص فعل الفاحشه طب ما نزل الناس يتطهرون البعد وايه؟ قالوا بعد ثمان الأبعى وبعد لا يتوقف عن أي شر وأي نقص وأي دنس وأي نك من القدوس سبوح قدوس واللي يؤكد هذا المعنى ويزيد توضيحا رب الملائكة والروح أو ده انت ثابت في أذكار الركوع. شوف لو أنت كنت مذاكر القدوس في شرحنا له في سورة الجمعة أو في شرحنا له في مسجد الشيخ عبد الرازق حتى في العز بالله أنا بشرح الملك واخد بالك كنت بزمانك الان يعني وفرت علينا هذا الوقت وكنا استطعنا جاي النهارده اليوم جايب كتاب اهو معايا اللي هو ايه جلاء الجلاء جلاء الافهام والصلاه والسلام على خير الانام لابن القيم عشان نشرح التشهد فخلص الاذكار هي لسه ما خلصوش اذكار ركوع الشهد مين عشان ما بتذاكرش لما انت بتذاكر كويس ونفسك بيك حاضر خلاص انما انا بقول معاني مترتبه على الذي مضى معاني وذلك اخذت 7 دروس كامله في شرح الاسماء. يا اخوتي نرجوكم نرجوكم كده ويرجو الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ان تراجعوا اسماء الله فرصه أي اسم من أسماء الله أنت تحرز بعضا من معانيه وتجعل قلبك يشربه، هذا القلب سينطلق أمره بإذن الله عز وجل، وسيخلع على لسانك خلعة الأدب والجمال في القول، وسيخلص لسانك الفحش في القول والبذاءة في القول، ولعن قلبك هذا إن أشرب شيئا من أسماء الله على جوارحك تعظيم الله عز وجل والخشوع لله عز وجل. ولا يجعلن سمتك شمتا عظيما، ولا يجعلن لك هيبة في قلوب الناس وعند الناس. هو ده فيش قلب فيش بس اسماء الله، انما انا قاعد عمال اقول وانت بس عايز تيجي تسمع، ان كل جهودك انك حضرت ما ينفعش ما ينفعش. بس دي من العلي او من الله، ما تجيش الا باحترام يذاكرها ويشرحها ويتعايش معها. وبعدين في قيام الليل انا لم ادخر نصيحة في هذا، ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله اذكار الركوع والرفع من الركوع والسجود باذن الله ان شاء الله. روح القدوس رب الملائكة والروح تقرأ في سورة النبأ، قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صواب. ذلك من تعظيم ربنا عز وجل وتوحيده، وذلك ذكر للشفاعة. يوم يقوم الروح هذا المخلوق العظيم والملائكة صفا إلى الانضباط لا يتكلمون ولا يتطلون الكلام ولا يكون منه خطابة إلا من أذن الله الرحمن وقال صواب. فعندما تقول رب الملائكة والروح فأنت تعظم ربك بهذا تعظيما كبيرا. ثم الملائكة تقول نسبح بحمدك ونقدس لك، وأنت تقول سبوح قدوس. فلما عندما تقول رب الملائكة والروح فالرب عز وجل الملائكة يسبحونه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويقدسون يسبحون ويقدسون، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى سبوح قدوس لها وجوه كثير، ثم رب الملائكة والروح فيها وجه التعظيم، ثم فيها وجه الرب بين سبوح قدوس وبين قلب الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ثم فيها تهييش أيضا للإنسان لكي يسبح الله ولكي يقدسه، لأن الإنسان أحوج من الملائكة إلى التسبيح والتقديس، كما يقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، يعني تفتون أنتم أحوج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم أحوج إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما أصابكم ببركة رسالته ويمني سفارته صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني إذن هذه الصيغة فيها وجوه متعددة، وكما نقول نحن نقول في أفكار ما نقول إلا كنقرة عصفور في بحر، كنقرة عصفور في بحر. الصيغة التي تلي ذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. طبعا بك آمنت ولك أسلمت ترد كثيرا، سيأتي لها موضع بإذن الله، بس يعني أنا أريد أن أذكر نفسي بما قال شيخ الإسلام في المجلد السابع من الفتاوى أو في كتاب الإيمان، يعني مسألة الإيمان والإسلام إن شاء الله لها أي موضع هنا بإذن الله، لأن يعني فيها كلام قوي. وبك آمنت ولك أسلمت، على الأقل خذ بك آمنت اللي في القلب، ولك أسلمت العمل بقى الإيه ويسلم تسليما، أسلمت لكل الشريعة لكل الأوامر والنواهي، يعني ده معنى بسيط بس ابتداء الآن. وبك أمنت ولك أسلمت، وفي رواية زيادة أنت ربي خشع لك سمعي. الخشوع ذكرناه في الدرسين الأولين، الخشوع معناه إيه؟ السكون والانخفاض، ولا لا؟ الخشوع معناه السكون والانخفاض، لأن الأرض تكون قاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يبقى الخشوع معناه إيه؟ ما بتهتزش ولا بترتفع، معنى السكون وايه والانخفاض. ايه علاقة السكون والانخفاض بنفسك انت؟ تدخل الصلاة مشوش، عندك حركة رهيبة في الفلوس وفي العيال وفي الحكومة وفي الجيران، من كل حدب ونصاب حركة، هو ده التشويش، نفسك مش ساكنة ابدا. المطلوب منك ان تكون لا نفس ساكنة لله عز وجل، هو ده الخشوع، ومش ساكنة بس ومنخفضة، هذا هو الخشوع. وهنا أنت تقول في الركوع بعد أن بقى شوف أذكار الافتتاح وبعدين فاتحة الكتاب والقرآن، تقول إيه وقلت له اللهم اللهم يعني يعني يا الله يا من لك الاسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال كل ذلك مدح وثناء على الله عز وجل بما هو اله ها لك ركعت ولك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك سمعي وبصري وشو السمع معناه ايه سكن وخضع برضه يعني ايه يعني السمع سكن وخضع معناه السمع ايه فالسمع له ايه وانصته يعني ما تسمعش الا هو يعني أسرج أذنك من أي شيء آخر فرغ سمعك لله عز وجل أدمانك وشعرك معناه ودني يا رب مش مشغول بحاجة تانية أنا بستقبل الآن بس إيه كلامك ثم أنا أن واقع أستقبل ما يأتيني من عظمتك ولا أسمع إلا بك ولا أرى إلا بك وهذا برضو إيه ولا زال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبك إذا حضرتوه كنت سمعه الذي يسمع يا بصره الذي إيه شوف هنا خشوع السمع معناها سكن خلاص ما عادش يتحرك ولا يشوش بأي شيء إلا ينشغل ويأتي عن الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني كما تقول الإنسان ولا المثل تقول الأعلى تقول إيه كل آذان صغير مش منشغل ده حاجة تانية لأن أنت فعلا ممكن تحدث إنسانا وعمال يقرأ في جريدة ويقول له طب قول هنا بعد هنا بعدين هنا لا كان مستهزئ بك كان مستهزئ فأنت الآن في الرأس يقول يا رب خشع لك إيه سمع هو إيه يعني أي حاجة هتخش لي ما تخش عن طريق مين هو ده معنى كده وفي معلومة بتدخل لك بغير دول أي معلومة بتدخل لك إلى القلب مين إما أن ترى بعينك وإما أن تسمعها بإيه بأذنك شو ده يبقى السمع والبصر هم دول مداخل في طبعا مداخل عن طريق الإحساس الإنسان مثلا يتلمس بيديه أو يشعر بالحرارة يعلم أن الجو مثلا حارا أو أن الجو باردا وما إلى ذلك لأنه بتقول له خشع لك سمع وإيه وبصر وإيه كمان ومخ المخ ده المفروض أنه بيحرك كل شيء في الجسم الجهاز العصبي كله ولبركب المسألة كلها المخ ومخه وعظمي العظم في قوة الإنسان وفي رواية وعظامي ما تفرقش عندنا كثير وعصبي وما استقل به قدمي لله رب العالمين هذه الصيغة لا تحتاج إلى شرح هتقول يا رب جسم كله الإنسان عندما يتأثر بحادثة يقول لك أنا أعصابي اتفرطت وكمان جسم كله ساد وكمان خلاص بقيت إيه من الشيء أي حاجة غير المنظر قدامي ده مش عارف أفتكر أي حاجة تاني يعني وأفئدتهم هواء وقالوا تعالى وأفئدتهم هواء معناه مش عارف أنشغل بأي شيء آخر يا أخي من أولى بكل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل الحديث ده من كده أن ربك أولى أن أنت إيه؟ تكشح تسمع والبصر ما فيش مداخل أبدا لك تنشغل بأي شيء إلا من الله سبحانه وتعالى بس من الذي النبي حسام كان يقول هذا الكلام حقا وصدقا وإخلاصا ويقينا أن الله يعرف ما يقول ويصدق به ويقول فعلا خشع لك فيعني إياك إياك أن تقول خشع لك السمع وبصري وانت عليك راح عمال تشوف ايه اللي جنبك ده يقع منه ايه وبيصلي في حد وقت من جيبه راح فيه وانت عليك تقول ايه خشع عليك سمع يا بصري يا ابني عمال تقول كده راح بس يجي وشمال سنه ايه دي سنه ايه لا ايه وخشع عليك سمع وابن عمال يشوف ايه مين الراجل بيتكلم وراه ده الله لما يجي يصلي هذا مش شايف عليه فلان هو ده كده خشع سمعك لله يا سلام يا سلام على اهل الزمان وحديثهم الذي لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى هذا انهم استقل به قدم كل خليه وقلت له ربنا كل حاجه فيها ما تبقاش مناسب يعني لما تقول الكلام ده اجتهد واستحي من الله ان ما تقولش الكلام ده حق واضح الكلام ده وقال لي الصيغه دي بتكشف الانسان خليه يستحي ما تشوف الناس كده شو ايه سمعك بشرك اذا كنت حريصا جدا عندما تقول هذه الصيغه الا تكون كذابا لان الله علام الغيوب يعلم السر واكثر سبحانه وتعالى عز وجل يعلم السر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طبعا هذه منسوخة لكن منسوخة يعني إيه خلي بالك هو النقل مش معناها اتلغت ولا معناها كله اتلغى لا لا لا لا أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح وأكثر من أعمال إيه اللسان أعمال القلوب طب أنت في القلب ده في حاسس بلاش الحاسس حاسس بعد أنت تصرح به قلبك فيه غل وحقد في كره للمسلمين في حب اليهود والنصارى وما بتتكلمش وما بتظهرش عليه يبقى خلاص ما يحاسبني يا ربنا ما حاسبكش ليه يبقى اذا طب وانت في قلبك فيه خشوع لا هو مش خشوع ده مفيش حساب امال حساب يبقى على ايه ما كانش على الخشوع لله رب العالمين. الشغل بعدها اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت. طبعا التوكل ده دليل التوحيد، لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. انت ربي، ربي يعني ايه؟ قسم ثلاث اقسام، قدر كوني تشريعي جزائي، ايه قدر كوني؟ خلق اللي انت فيه وكل حاجه والاكسجين والفلوس والميه والزوجه والعيال، الدنيا كلها بتاعتك. بعدين تشريع الدين، فاهم ولا لا؟ عرفت منه قد ايه؟ شديد فيه قد ايه؟ تشريع الدين الواحد. واخد بالك؟ برضه ده من الرب. بأمانة أنا ما قلت له أعطينا مناعة اسقطها أصلا على الدين. والدنيا دي الكافر مش سامعك فيها. عارف إن ربنا هيجيبه هيجيبه مش هيجيبه مش جاي. واخد بالك؟ إلا إذا كان بفئات الواسطة والوسيلة. وليس أتم من خلقهم. وليس أتم من نزل من سائل ماء في حاجة الأرض بعد موته. وليس أتم من خلق سطح الأرض. كفار حلو الله الله. من عين القضية إيه؟ في الدين. لما عن المعطيات هنقولها بعد الرفع من الرطوة إن شاء الله. بس هنا الذي لفت نظر الآن أن تقول أنت ربي بالقدر الكوني، والثانية الإيه؟ التشريع، والثالثة الجزاء. مفيش حد يقدر يعذبني في القبر ولا يعذبني يوم القيامة ولا يمنع عني مغفرة الله ورحمة الله أبدا إلا أن يكون الله قد أذن بذلك. بمعنى أنت إيه؟ ربي. بإذا أي حاجة أنت عاوزها في الدنيا والدين والآخرة منين؟ من الرب سبحانه وتعالى عز وجل. إذا كيف تخضع لغيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي، هنا حيزود الدم واللحم، يعني تفسير اكثر، وعظمي وعصبي لله رب العالمين. يعني لما تقول له انت ربي وبعد الاذكار اللي سمعتها والصلاه والفاتحه والهيئه اللي انت راكعها في الركوع بتقول له ايه هذا الكلام هناك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما استقلت به ايه قدمي. هنا بقى ذكر كل شيء ولم يقل وما استقلت به قدمي، انما قال سمع وبصر ودمي ولحمي وعظمي وعصري لله رب العالمين. والخشوع زي ما بقول لك معناها ما فيش حاجه عندي ابدا منشغله بغير الله. سكنت فاصبحت لا تستقبل الا عن الله سبحانه وتعالى عز وجل. اللي هي السوره السبعه الاخيره، سبحان ذي الملكوت الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، وهذا قاله في صلاه الليل. قلنا دي مؤجله، وان كانت كلها في عظمه الله، كلها في عظمة الله. ذكرنا شيئا منها بالأمس، لكن إن شاء الله سنتعرض لها إن فتح الله علينا بمعاني فيه. كفى فيه تعالى في السبوح قدوس رب الملائكة والروح. تعالى بقى إلى الأذكار الرفع منها الركوع. أولا تقول ربنا وإيه؟ ولك الحمد. طب نقرأ كده الأول بس عشان كلام ابن القيم في رفع من الركوع. انا هقرا بسرعه طبعا لو موجود في كتاب الصلاه صفحه 99 طبعا اللي معايا. ثم يرفع راسه عائدا الى اكمل حديثه، وجعل شعار هذا الركن الحمد لله والثناء عليه وتحميده. فافتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده. او افتتح هذا الشعار بقول المصلي سمع الله لمن حمده، اي سمع قبول وايه إجابة. أنا عارفين السماء جمرات، الله يسمع فباجه، يسمع كلينتون، يسمع كل حكام العالم، يسمع كل الجبابرة والطواغيت المجرمين، ويسمع كل الطيبين. ولكن لما يقول سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ده سمع إيه؟ إجابة وعلم إجابة. سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه ازاي؟ فصرف عنه كيدهن، انه بالسميع العليم. انه ايه؟ هو السميع العليم. قل اتعبدون من دون الله، ده المسيح عليه السلام، قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. يعني يستجيب لك فيما تريده، كم يملك لك اي حاجه لا ضر ولا نفع، انما الله هو السميع العليم. لما كنت بيدي لك فورا ان شاء هو السميع العليم، معناها رجاء الايه؟ سمع الاجابه. لما قلنا ان الله يسمع، هو يسمع كل شيء، يسمع الكافر يسمع المؤمن، انما هو السميع العليم معناه سمع ايه؟ اجابه وعلم اجابه. وانا ما تقول سمع الله لمن حمده تفسيرها اتفقوا على انه سمع ايه؟ قبول، ان قبل الله ثناءك عليه في الركوع ودعاءك له وعبادتك له بعد الخفض الذي كنت فيه والركوع. سمع الله لمن ايه؟ حمده. اربط الكلام ده بالاذكار التي قلتها في الركوع، هل خشعت فيها ام لا؟ حمدت ربك لما كلها حمد مش هنقولنا كل حمد التسبيح حمد ولا لا والتقديس حمد والتعظيم حمد والتمجيد حمد والتحميد حمد والثناء ما تكرر الحمد وكله في النهايه ايه حمد سمع الله لمن حمده الكلام اللي انت قلته كله بس سمع ايه ها سمع النعيم يعلم السر واخر يعلم قلبك ما الذي جرى فيه وانت تقول والله عز وجل ان وجد قلبك حاضرا يبقى فعلا سمع قبول وايه إجاب وإن لم يكن حاضرا فلا قبول ولا إجاب إزاي بل ترد عليك الله تعالى قال إجاب القول وجب ثم شفع بقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شأن بعد هذه الصورة شفعات على التمام والتحقيق في أذكار في الاعتدال إيه من الركوع بس أنا بقرأ لك قول ابن القيم يعني على وجه السرعة أو بعبارته الشديدة الجميع ومن أشيد من شيء بعد ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد برأي ابن القيم يقولش ربنا لك الحمد مع أنها واردة في الصور إنما هنا يقول لك ولا يهمل أمر هذه الواو تقول ربنا وإيه و و و ولك الحمد ليه فإنه قد نجد الأمر بها في الصحيحين وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهن إزاي يعني كأن ربنا جملة ولك الحمد ايه جمله كقولنا لك الملك هذه جمله وثانيه ايه وله الحمد غير لما تقول له الملك والحمد لانها جمله واحده له الملك وايه والحمد لما تقول له الملك وله الحمد يبقى دي له الملك دي جمله وله الحمد دي ايه جمله دي مستقله ودي مستقله فكذلك بتقول ربنا ولك الحمد هو هيشرح من القلب يقول لك وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين لانفسهما لان قوله ربنا متضمن في المعنى انت الرب والملك القيوم الذي بيده ازمه الامور واليه مرجعها فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد فتضمن ذلك معنى قول الموحد لك الملك ولك الحمد ثم اخبر عن شان هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة فقال الحمد انت بتطلعه ده قد ايه وصفه ايه فقال ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاء فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد فهذا أحسن التقديرين وقيل ما شئت من شيء وراء العالم فيكون قوله بعد الزمان على الأول والمكان على الثاني ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد تعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد المسألة كلها حمد والثناء والمجد ولا لا ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه وأن ذلك أحق ما نطق به العبد ثم أتبع ذلك بالاعتراف والعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد بشريا لوحدي ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما إيه أعطيت ولا معطي لما منعت ولا انفعت الجد منك الجد وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وان النعم كلها منه وهذا يتضمن امورا احدها انه المنفرد بالعطاء والمنع الثاني انه اذا اعطى لم يطق احد منع من اعطاه واذا منع لم يطق احد اعطاء من منع الثالث انه لا يرفع عنده ولا يخلص ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني ادم وحظوظهم من الملك والرئاسه والغنى وطيب العيش وغير ذلك انما ينفعهم عنده التقريب او التقرب اليه بطاعته وايثار مرضاته ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما افتتح به الركعة في اول الاستفتاح كما كان يختم الصلاة بالاستغفار وكان الاستغفار في اول الصلاة ووسطها واخرها فاشتمل هذا الركن على افضل اذكار وانسع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصر اليه من الذنوب والخطايا هو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود ده كلام او عبارة ابن القيم عن الركوع انما طبعا انتهى الوقت عن الركوع وانت خلاص ما انتهى عن الركوع انما في الاذكار في الركوع انا ذكر كم صيغة حوالي 10 صيغ في بسرعة وندى سهل ان شاء الله يعني مراجعة سهل مش نعتقد وبإذن الله تعالى درس يوم الحد مش السبت هيبقى بإذن الله في هذه الأفكار والتشهد إن شاء الله في الأفكار دي اللي هي رفع الركوع والسجود وبعدين التشهد وبين السجدتين إن شاء الله. فنحاول بإذن الله أن ننهي ذلك يوم الأحد وتبقى الثلاثاء يعني حريه حتى الأسبوع الجاي. والخميس الشيخ محمد أيضا معتذر عن الدروس الشهر المقبل أيضا. فالخميس حدث الحد أحد والثلاثاء والخميس احتمال يوم الاثنين الشيخ محمد حسان أن اتصل بي فلما يستطع التليفون كشاشة الفيشة كالعادة فكان اتصل الحاج محمود فقال له حتدرس يوم الاثنين إن شاء الله سنتصل بي وسنخبر بذلك في صلاة الجمعة غدا هنا يعني. كان لو درس يوم الاثنين اتفقنا معه هيبقى إيه نعلم إن شاء الله لما الدروس الصلاة هيبقى يوم الأحد والثلاثاء والخميس عشان درس في نفس الفرصة لأن عايز أقول القذائف بقى النهائية في الفاتحة إن هو بقى اللي أنا بعد له يعني شوف اللي قلنا التشهد الأول عشان القذائف الحمد بقى والزبد اللي إيه شيخ ابن تيمية في المواد الرابع عشر هيبقى فين في الفاتحة إن شاء الله واستعراض الآيات القرآنية على وجه السرعة طبعا في الحمد هيبقى في الفاتحة واستعراض المية وخمستاشر حديث على ما أذكر عن الحمد نختار منه عشر عشرين ولو فرد بس فقط كده اللي جات في ايه الحمد يعني اكثر من 10 20 بدل في فتحه كده يبقى ان شاء الله نوصل نقدر نحاول ان ننتهي من ذلك والله المستعان ايه افضل ايه افضل مراجع في نهايه اسماء الحسنى اه لا الشرايطي انا مش هفضل نفسي انا اللي نقلت يعني لان انت هوصف لك مراجع مثلا كتاب بتاع الشيخ الغزالي كتاب عظيم بس انت مين اللي حيشهد الغزالي بالسهل كده انت فهمت حتى تستوعب كده بالسهل كده الغزالي والمعاني كده تقف في القلب انت عايز علماء دكتور الغزالي اسماء الحسنى وفي كتاب اسمه النهج الاسمى في شرح اسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود اسمه كده واحد من خير هذا كتاب حضرته معي من السعوديه هو مجلدان كبيرات زي ما تقول يعني استوعب اكثر الكتب اللي صنفت وزي كتب القرطبي وغيره وغيره وغيره وغيره انا طبعا انا بقرا كل ده انا عشان عايز اطمنك بس انا اقول انا اطمنك ان اقرا كل هذه الكتب ابو سليمان الخطابي شان الدعاء يذكر كلاما عظيما وهو من عمالقه السلف ابو سليمان الخطابي في كتابه شان الدعاء والبيهقي كتاب الاسماء البيهقي ده في معاني عظيمه جدا وايضا يستدل بهذه سليمان الخطابي يعني كلام انت لما تراجع تلاقي لكن انا بجمعه لك باخد دول كلهم بكتبهم براجع وارجع اراجع اللغه ثاني والايات ثاني واشتغل الكلام واحاول ان انتقل الحاجه اللي توصل للقلوب لاني من اهل الزمان واعاني نفس المعاناه في عدم فهم اسماء الله وعدم استيعاب والتقوى الضعيفه بقول لك واحد زيك يحاول يبلع الكلام ده ويطيل ويطيل فيه القراءه بس انتهى الوقت وبعدين بقى اقول لك بقول لك بتقول يحصل مراجع حتى الان انما لو ظهر كتاب ابن القيم لانه علق كتاب الاسماء الحسنى انما لو ظهر ده خلاص ما كناش هنعمل دروس الصلاه دي انت عليك تقرا الكتاب بس وتلتزم بما جاء فيه انما هو فين مش مطبوخ مش موجود حتى الان ابن القيم صنف كتابا متى يظهر هذا الكتاب في علم الله عز وجل لان ابن القيم لما شرح اسماء تعالى السلام في 28 مساله هذا حاجه تشيب يعني 28 مساله في بدايه الفوائد كم واحد راجعها في بدايه الفوائد ارفع لك اللي راجع المسألة في السلام ولا واحد لا حول ولا قوة الا بالله السلام من اسماء الله ولا لا ابن القيم شرح عن الشرح ازاي ما سابش آية ولا حاجة في القرآن ولا سؤال يجي لك في كتاب الله عن السلام في اي آية الا ورد عليه 28 مسألة اسمه تعالى السلام بعد ما شرح وشرح انا طبعا مسجل هتقول لي فين انا لخصت وشرحت ولخصت لك معظم المسائل دي حاجات لغوية صعبة جدا مش لعامة الناس حاجات هي صعبة اقول حضرتك عن اول عشان احصل فانا قلت لك مش شريط لخصته في شريط السلام مش موجود السلام سال عليه هنا هتلاقيه موجود ان شاء الله مره في العز لله ومره في مجد القبيله ومره عند الشيخ عبد الله ومره مش عارف يعني موجود ومره في الرحمه في درس هناك اختصار انت لو رجعت هتعرف ابن القيم فعلا لو وجدنا كتابه في الاسماء الحسنى خلاص لا انت محتاج شرح ده ولا ده ولا اي حاجه ثانيه بعد ابن القيم كده ان شاء الله صار انما انت عارف فضل الله ما بيجيش الا في هل ممكن تحط سلسله ذهب في رقبه خنزير انا استغفر الله ما اقصدش انفسنا يعني بس بدايه المثال كده كان بيمثل لنا فيه على